تفسير قوله تعالى فلما أتهم صالحا، أي لما ولد لهم ولد وعاش هذا الولد. أما قوله جعل له شركاء فيما أتهما، فالجمهور على أنه كان شركا في التسمية لما سمياه عبد الحارث، وإن كان الخبر بذلك عن رسول الله لا يصح، لكن قول أكثر المفسرين.